اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين. إلهنا لك بهاء الجلال في انفراد وحدانيتك، ولك سلطان العز في دوام ربوبيتك. بعدت عن قربك أوهام الباحثين عن بلوغ صفتك، وتحيرت ألباب العارفين في جلالك وعظمتك. يا من ظهرت معرفته للقلوب فلا يخفى وجوده، يا من ظهرت معرفته للوجود للقلوب فلا يخفى وجوده، يا من عم الخلائق كلهم كرمه وجوده، يا أول فلا بداية لأزليته، يا آخر فلا نهاية لأبديته، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا. إلهنا ببابك أنخنا، ولمعروفك تعرضنا، وبكرمك تعلقنا، وبذنوبنا اعترفنا. إلهنا نسألك اللهم في هذه الليلة المباركة أن تجعلنا ممن أعتقت رقابهم من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أقلنا وأجرنا من النار، اللهم وعم بذلك آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا ومشايخنا وذرياتنا ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك يا رب العالمين. اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، ولا تخيب فيك رجاءنا. إلهنا إلى من نلتجئ إن طردتنا، وإلى من نذهب إن صرفتنا، وإلى من نتوسل إن رددتنا، وعلى باب من نقف إن رددتنا. إلهنا أنت رب كريم، ارحم عبيدا غرهم طول إمهالك وأطمعهم كثرة إفضالك. إلهنا ارحم عبيدا غرهم طول إمهالك وأطمعهم كثرة إفضالك، وأيقنوا ألا غنى لهم عن سؤالك. اللهم استجب دعاءنا وتقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا. اللهم أنت ربنا وسيدنا ومولانا، بكرمك وجودك تعلقت آمالنا يا رب العالمين. اللهم إن قصرنا في حفظ حدك والوفاء بعهدك، فإنك تعلم أننا صادقون في طلب رفدك يا رب العالمين. اللهم إنا صادقون في وقوفنا بين يديك. إلهنا وقفنا بين يديك، قرعنا بابك وتعلقنا بأعتابك. اللهم ومددنا وجوهنا إليك، ولك الفضل والمنة في الأولى والأخرى، فلا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام وأهله في كل مكان، وأن تذل الكفر وأهله في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم ارفع كلمة الإسلام على كل كلمة. اللهم وانصر الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم انصرهم على من بغى عليهم. اللهم اجعل الدائرة على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، في كل مكان وفي كل زمان يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شهر عز ونصر للإسلام والمسلمين. اللهم أسمعنا فيه عن الإسلام والمسلمين ما تقر به أعيننا وتشفى به صدورنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وأبعد عنه بطانة السوء يا عليم يا خبير. اللهم هذا دعاؤنا ومنك الإجابة، وهذا جهدنا وعليك التكلان، وهذا عمل المقل الضعيف، ولك الفضل ومنك التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.